بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 800 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: كيف يكون نزع روح المؤمن والكافر؟ والجواب على ذلك أن الحديث الذي بيّن هذه المسألة وهو المعروف بحديث البراء بن عازب الطويل، وسنذكر هذا الحديث إن شاء الله لما فيه من الفوائد، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله بطوله في كتاب أحكام الجنائز، وجمع طرق الحديث وجمعها في حديث واحد، قال العلماء هو أحسن من جمع طرق الحديث. وسنقرأ الحديث بطرقه من أحكام الجنائز للشيخ الألباني وما فيه من الفوائد العظيمة والعبر والعظة في هذا الحديث الطويل الذي هو حديث البراء بن عازب. وقد أصبح معلوما بين العلماء أنه إذا قيل حديث البراء بن عازب أن الذهن ينصرف إلى أنه ذلك الحديث الذي في كيفية الموت ونزع روح المؤمن ونزع روح الكافر والفاجر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث جاء عند أصحاب السنن، عند أبي داود وعند الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث صحيح. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما زالوا يعني يحفرون القبر ويصنعون اللحد، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع الجنائز ويصلي على الجنازة، قالوا جلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. هذه الفائدة المهمة، كأن على رؤوسنا الطير، يعني كلهم جلسوا بسكينة وهدوء ويعني وخشوع، لأن الموقف ها هو هذا موقف الخشوع في ذلك الوقت بخلاف زماننا، نسأل الله السلامة. قال: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. في هذا أنه إذا فعل بعض الأحيان، إذا جلسوا ينتظرون حتى يكمل القبر، وجلس الناس وقام من يعمل لهم يعني نصيحة لا تكون دائمة، فإن تعمد النصيحة على المقبرة هذا ليس من السنة، تعمد النصيحة دائما وفي كل جنازة. لكن لو فرضنا أنهم كانوا يجلسون ينتظرون حتى يكمل القبر، وقام أحدهم يذكرهم أو قام يسألهم، فلا بأس بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. الآن سيشرح النبي صلى الله عليه وسلم حالة احتضار المؤمن، العبد المؤمن، فإذا انقطع من الدنيا وأقبل على الآخرة، يعني الآن هو في سكرات الموت، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. وهذه من البشارة، عندما يرى الملائكة ويراهم بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، هذه بشارة. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت، ما هذا كله من حنوط الجنة ومن أكفان الجنة. قال: حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني هؤلاء الملائكة الذين هم مع ملك الموت، الملائكة الذين يعني أعوان ملك الموت، يجلسون منه مد البصر، والحنوط معهم والكفن معهم من الجنة. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأس هذا المحتضر، فيقول: أيتها النفس الطيبة، يعني ينادي تلك النفس ويقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. من أجل هذه البشارة، من أجل أن تحب لقاء الله هذه النفس وتخرج وهي محبة للقاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فهذا معنى أنها تخرج خروجا سهلا كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت. وقد ذكرنا فيما تقدم من الدروس كيف الجمع بين الأدلة، فيأخذها ملك الموت، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. إذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني هذه الروح يأخذونها الذين هم أعوان ملك الموت، يأخذونها منه فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فذلك قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. الله أكبر، يعني تخرج رائحة عجيبة كرائحة المسك، كأطيب نفحة مسك وجد على وجه الأرض. فيصعدون بها هؤلاء الملائكة، يصعدون بهذه الروح إلى السماء، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، يعني ما هذه الرائحة الطيبة وهذا الروح الطيب. فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني يقولون: هذا فلان ابن فلان، هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها. سبحان الله، يعني يشيعه أهل السماء، تلك الملائكة يشيعه سماء ملائكة السماء الدنيا إلى السماء الثانية، ثم يشيعه ملائكة السماء الثانية إلى السماء الثالثة، وهكذا. قال: حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، والمقربون هم الملائكة، فيكتب كتابه في عليين. وهذه ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل أين مستقر الأرواح بعد الموت. ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترد هذه الروح، تعاد روحه في جسده، وهذا تعاد هذه الروح للسؤال، يردها الله سبحانه وتعالى إلى جسده من أجل السؤال، سؤال القبر. قال: فترد روحه وتعاد في جسده. وعندما ترد روحه في جسده وفي القبر، قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. هذه من الأشياء التي يسمع فيها الميت، أنه يعاد، تعاد روحه فيسمع قرع نعالهم وهم راجعون من المقبرة. هذه من الحالات التي يسمع فيها الميت، وإلا في الأصل أن الميت لا يسمع، لكن هذه من الاستثناءات أنه يسمع قرع نعالهم، وستأتينا المسألة بالتفصيل إن شاء الله. قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فهذه أسئلة القبر، هذه أسئلة القبر، يسأل الإنسان عن ربه ويسأل عن دينه وعن نبيه، وهذه هي الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان في القبر، وهي أصول الإسلام. هذه معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، والثبات من الله، ما هو أي واحد يجيب. هذه فتنة عظيمة، فتنة القبر، لا يجيب إلا من ثبته الله. لا يقول إنسان هذه ثلاثة أسئلة سهلة نحفظها ثم نجيب عنها نقوله لا. الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر يعتبر من أول منازل الآخرة. فإذا جاب العبد بهذه الإجابة الطيبة الموفقة المثبتة من الله، نادى مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. الآن بدأ النعيم، يلبس من لباس الجنة ويفرش من فراش الجنة، وتصبح تلك الحفرة الذي هو القبر يصبح روضة من رياض الجنة. قال فيفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ينظر في الجنة فيأتيه من طيب الجنة ومن ريحها ومن الأشياء التي يتنعم فيها أهل الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره. يفسح له في قبره مد بصره، سبحان الله، يفسح له في قبره مد بصره. هذا أشياء كلها غيبية، لا يراها الإنسان لو أنه حفر القبر، هذه كلها أشياء غيبية، هذا علم، هذا حياة البرزخ. قال ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يأتيه ويؤنسه في القبر فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ونقف هنا عند هذه العبارة، أنا عملك الصالح. نسأل الله أن يهون علينا وعليكم من هذه الأمور، وأن يثبتنا وإياكم في السؤال في القبر، ونكمل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.